الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، لا نزال في ضوابط وقواعد باب النجاسات في الفقه الإسلامي، وأخذنا منه الضابط الأول وهو الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل، وأخذنا كم فرعا عليها؟ أربعة فقط؟ طيب، لعلك كافي. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، النجاسة العينية لا تطهر بحال، والحكمية تطهر بتطهير مواردها. النجاسة العينية لا تطهر بحال، والحكمية تطهر بتطهير مواردها. أعيد الضابط مرة ثالثة. النجاسة العينية لا تطهر بحال، والحكمية تطهر بتطهير مواردها. وهذا الضابط يدلنا على أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: إلى نجاسة عينية ذاتية، وإلى نجاسة ظاهرية حكمية، وبينهما فروق. أما الفرق الأول فهو أن النجاسة العينية نجاسة خلقة، يعني من حيث خلق الله عز وجل هذه العين وهي نجسة، فالنجاسة العينية ليست نجاسة طارئة أو نجاسة مكتسبة، وإنما هي نجاسة ذاتية من أصل الخلقة. فالله مذ خلق الكلب وهو نجس، ومذ خلق الخنزير وهو نجس. هذا ضابط النجاسة العينية. ومذ خلق الأشياء الأخرى التي دل الدليل على أنها نجسة وهي في ذاتها نجسة. وهناك فرقان آخر، وهي أن النجاسة العينية لا تطهر بحال. فلو أننا غسلنا الكلب بكل منظفات الدنيا وبكل مياه الدنيا فإن نجاسته باقية. فإذا هذان الفرقان، هذان الأمران يحددان لك النجاسة العينية. فالنجاسة العينية نجاسة من أصل الخلقة، فهي نجاسة ذاتية ولا تطهر بحال. وضدها النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة، بمعنى أن يكون المحل طاهرا بالأصالة، ولكن تعرض له النجاسة عروضا فيوصف المحل بأنه نجس، فنجاسته هذه مكتسبة طارئة ليست من أصل الخلقة، كالثوب فإن الأصل فيه الطهارة، لكن إذا بال الإنسان على ثوب عليه فإن الثوب يكون نجسا، فنجاسته طارئة ليست ذاتية. وأضف إلى هذا أنه متى ما أزيلت عين النجاسة من هذا الثوب وطهرت مواردها وزالت صفاتها عاد حكمه كما كان. إذن النجاسة العينية لا تطهر بحال، وأما النجاسة الحكمية فإنها تطهر بتطهير مواردها. وبناء على ذلك يا إخواني، اختلف العلماء هل يطهر جلد الكلب بالدبغ، هل يطهر جلد الكلب بالدبغ؟ الجواب لا يطهر، لأن نجاسة جلده ليست من النجاسة الطارئة التي ينفع فيها الدباغ، فإن الدباغ وسيلة من وسائل التطهير التي تزيل النجاسة الطارئة بالموت. وأما ما كان من قبيل النجاسة الذاتية فإن الدباغ 100 مليون مرة لا يطهرها. وبناء على ذلك فإذا دبغنا جلد الكلب فإنه لا يزال محكوما عليه بأنه نجس، لا يزال محكوما عليه بأنه نجس. واختلف العلماء أيضا في حكم جلد الخنزير إذا دبغ، والقول الصحيح أنه لا يزال نجسا لأن نجاسته عينية ليست طارئة. واختلف العلماء أيضا في حكم جلد الحمار إذا دبغ، أو ينتفع به أو لا ينتفع، والقول الصحيح أنه أنه لا ينتفع به لأن نجاسته نجاسة ذاتية، لأن نجاسته نجاسة ذاتية. والدبغ إنما ينفع في النجاسة الحكمية التي يتصور أن تطهر بتطهير مواردها وإزالة صفاتها، وأما ما كان من قبيل النجاسة العينية فإنه لا يطهر بحال، فإنه لا يطهر بحال. القاعدة الثالثة: تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وبقعة الصلاة. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب القبرين: أما هذا فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستنزه ولا يستبرئ منه. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض أصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأدلة كثيرة يأمرنا الشارع فيها بإزالة النجاسة، لكن السؤال الآن: بأي شيء تزال النجاسة؟ هذا الضابط فيه الجواب، وهي أن النجاسة تزال بما توفر فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون طاهرا، وبناء على اشتراطه فلا يجوز أن تزيل النجاسة بنجاسة أخرى، فلا يجوز لك أن تغسل البراز ببول ولا البول بالبول أكرمك الله. الشرط الثاني أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم، والتحريم ينقسم إلى محرم لحق الله وإلى محرم لحق الآدمي، فلا يجوز لك أن تعمد في إزالة النجاسة إلى شيء من المحرمات مطلقا فتزيل النجاسة بها، هذا حرام. الشرط الثالث أن يكون المزيل من طبيعته الإزالة والإنقاء، فلا يجوز لك أن تستجمر بزجاجة لأن الزجاجة ظهرها أملس فلا يزيل النجاسة. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في مزيل النجاسة فإنه المزيل الذي أمر الشارع أن تزال النجاسة به. وقد اتفق العلماء على أن أفضل ما تزال به الماء من على أن أفضل ما تزال به النجاسات من المزيلات هو الماء، فأفضل شيء تزال به النجاسة هو الماء، لأن الله خلق فيه خاصية عظيمة لإزالة النجاسة ولتغلغله في الأجزاء النجسة حتى يجتثها من عروقها. ولكن هل هو شرط في إزالة النجاسة أم أن النجاسة تزال بغيره؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح وما قضى به هذا الضابط واختاره شيخ الإسلام من أن النجاسة وإن كان أفضل ما تزال به الماء إلا أنه ليس بشرط فيها، بل متى ما زالت أوصافها وانعدمت حقيقتها بأي مزيل مباح طاهر فإن المحل يعود طاهرا كما كان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أي نجاسة فليمسح وليصلي فيهما. هل أمره بإزالتها بالماء؟ الجواب لا، وإنما أمره بمسحها بالتراب لأن التراب مزيل طاهر مباح. ولما شكت المرأة أنها تطيل ذيلها وتمر على المحل النجس قال: يطهره ما بعده، لأن ما بعده مزيل طاهر مباح، مزيل طاهر مباح. وكذلك أحاديث الاستجمار وهي كثيرة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة نجاسة الخارج، وهي من أغلظ النجاسات، بالأحجار. فدل ذلك على أن كل شيء من طبيعته الإزالة وهو في ذاته مباح طاهر، فإن النجاسة تزال به. ولا ينبغي أن يكلف الناس أو يضيق عليهم في مسائل إزالة النجاسات، بل لو أن النجاسة زالت بنفسها من غير مزيل أصلا لكفى ذلك، كما سيأتينا في بعض الضوابط إن شاء الله. بل لو أن العين النجسة استحالت إلى شيء آخر فإن النجاسة يزول حكمها، كروث الكلب إذا وقع في الملاحة فصار ملحا، أو كلب أو خنزير وقع في ملاحة فانهرى جلده فصار ملحا، لم يعد خنزير. الملح يأكل الأجساد، كذا يأكل الأجساد، يأكل الحديد، الملح يأكل الحديد، صحيح؟ فيكون الملح طاهرا. بل لو أن حطبا نجسا أوقدناه فإن دخان الحطب يعتبر طاهرا. بل لو أن الخمر استحالت بفعل الله عز وجل بلا تدخل آدمي ولا قصده إلى خل فإنها تطهر بإجماع العلماء. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذن النجاسة فإذن الشارع وسع على المكلفين في الأشياء التي تزال بها النجاسات. فإن قلت ولما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النجاسات أن تزال بالماء، كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه سجلا من ماء، أو أريقوا عليه ذنوبا من ماء، وقوله لأسماء في المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وقوله في حديث أم قيس بنت محصى الأسدية لما بال الصغير في حجره قال فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. أولا يستشف من هذه الأمور أن شرط إزالة النجاسة أن يكون بالماء أولا؟ الجواب لا، وإنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل ما تزال به النجاسة، بدليل أنه أمر بإزالة النجاسة بأشياء أخرى كما ذكرت لكم في بعض الأدلة. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنجعل أمره بالماء في بعض النجاسات أمر أفضلية، ونجعل أمره بغيره في بعض الأحاديث أمر جواز، أمر جواز، فلا يكون ثمة تعارض إن شاء الله. هذا ضابط قرره الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مبني على يسر الشريعة وسعتها ورحمتها بالمكلفين. ومن القواعد أيضا متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها، متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها، وهذا ضابط واضح لا يحتاج إلى توضيح، ولكن من باب زيادة التوضيح نقول إن الحكم، إن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد كان هذا المحل طاهرا قبل وجود وصف النجاسة عليه، فلما وجد وصف النجاسة حكم عليه بأنه نجس، فلا يزال محكوما عليه بأنه نجس ما دام وصف النجاسة باقيا. لكن متى ما طهرنا محل النجاسة فزالت أوصافها من جرم أو طعم أو لون أو ريح، فلم يبق شيء على هذا المحل الطاهر، لا جرم النجاسة ولا لونها ولا طعمها ولا ريحها، فإن العلة من التنجيس قد زالت. فإذا زالت العلة زال الحكم، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فلا ينبغي الحكم على المحل بأنه لا يزال نجسا ما دام وصف النجاسة قد زال. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من، انتبه، في من أزال عين النجاسة بملك غيره بلا إذنه، كأن آخذ غترة الأخ بندر وأزيل بها النجاسة من غير أن يأذن. أنا أزلتها بشيء غير مباح ولا لا؟ محرم لحق آدمي، لكن عين النجاسة قد زالت. فقال بعض أهل العلم إن المحل لا يزال نجسا حكما حتى وإن زالت عينه حسا، لفوات شرط من شروط ما يزال به. لكن القول الصحيح أنه آثم، واشتراط الإباحة إنما هو للجواز، فمتى يجوز إزالة النجاسة؟ إذا كان المزيل مباحا. لكن لو أزلته بمحرم وذهب عين النجاسة فقد طهر المحل، فالحكم عليه بأنه نجس مع أن أوصاف النجاسة قد انعدمت. هذا تفريق بين الحكم وعلته، فنقول هو آثم في تعديه على ملك الغير لكن ثوبه قد طهر. وفرع آخر وهي أن العلماء اختلفوا في من استجمر بعظم أو روث، بعظم أو روث، هل يجب وزال المحل، وزالت النجاسة عن المحل، فهل يجب عليه أن يعيد الاستجمار مرة أخرى؟ الجواب لا يجب عليه في أصح القولين. لما؟ لأن النجاسة زال حكمها بزوال وصفها. طيب هل يأثم في استعماله ما حرمه الله؟ الجواب نعم، هو آثم في استعماله للعظم والروث، فإنه لا يجوز الاستنجاء بهما. فإن قلت وكيف تقول فيما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى برجيع أو عظم وقال إنهما لا يطهران، فكيف تحكم على المحل بأنه طهر والنبي يقول لا يطهران؟ فنقول إن قوله لا يطهران ليس معناه أنهما لا يفيدان المحل طهارة والنجاسة إزالة، لا، وإنما ليس من شأنهما أن يتطهر بهما لحرمة العظم، لأنه من طعام الجن، ولحرمة الروث إذا كان طاهرا لأنه من طعام دوابهم، وطعامنا وطعام دوابنا لا يجوز الاستجمار به لحرمته، فكذلك طعام الجن ودوابه. فإذا قوله لا يطهران يراد به ليس من شأنهما أن يطهرا ولا أن يتطهر بهما في أصح القولين. فهمتم هذا؟ أنتم معي في هذا الضوابط؟ إذن تحكم على المحل بأنه نجس ما دامت أوصاف النجاسة بادية فيه، متى ما زالت أوصافه أحكم على المحل بأنه طهر حتى وإن استعملت وسيلة محرمة في ماذا؟ في إزالته. هو آثم باستعمالها لكن المحل زالت أوصاف النجاسة عنه فيرتفع حكمها عنه. القاعدة الخامسة، النجاسة من باب التروك، النجاسة من عفوا نعم إزالة النجاسة من باب التروك، وهذا ضابط يطلعنا على الباب الذي يدخل تحته إزالة النجاسة. هل يدخل تحت باب المأمورات ولا يدخل تحت باب التروك؟ الجواب هو يدخل تحت باب التروك، فإذا أدخلناه تحت باب التروك ففي ذلك الإدخال فائدتان. الفائدة الأولى عدم افتقار هذا الباب إلى نية بخصوصه، بمعنى أن النجاسة متى ما زالت عينها طهر المحل حتى وإن لم ينوي الإنسان إزالتها، لأنها من باب التروك، وباب التروك لا تفتقر في صحتها إلى نية. كإنسان ترك الزنا طيلة حياته ولم ينوي ترك الزنا تعبدا لله، هل يعاقب على هذا الترك؟ الجواب لا. طيب هو لم ينوي التعبد لله، نقول هذا باب التروك، وباب التروك لا تتعلق صحته بوجود النية، لكن إن أردت الثواب على إزالة النجاسة فلا بد أن تنوي إزالتها، فأنت بنية إزالة النجاسة تثاب فقط. لكن إذا زالت النجاسة بلا نية فإن الإزالة صحيحة مليحة حتى وإن تخلفت نيتها، لأن الباب باب تروك وليس باب مأمورات. ولذلك فالقاعدة عندنا تقول أن باب المأمورات لا يصح إلا بالنية، فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات، شرط لترتب الثواب في المتروكات. والفائدة الثانية أنها مغتفرة في حال الجهل والنسيان. فلو أن إنسانا صلى بنجاسة جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. لما؟ لأننا أدخلنا باب إزالة النجاسة تحت باب التروك. والمتقرر عند العلماء أن باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان، وباب التروك يسقط بهما. فإذا النجاسة متى ما زالت أوصافها زال حكمها ولو لم ينوي الإنسان إزالتها، كثوب متنجس ضربه المطر فطهره، أو كغدير نجس طهرته الشمس والرياح، فإنه حينئذ يثبت له حكم الطهارة ولو لم ينوي الإنسان. وكذلك لو أن الإنسان وقع في شيء من النجاسات جاهلا أو ناسيا فإنها لا تضره ولله الحمد. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وقد كان فيهما قدرا وافتتح الصلاة وهو لابسها، ثم أخبره جبريل فخلعها وبنى على صلاته، مما يدل على أن ما مضى صحيح، إذ لو كان باطلا لاستأنفها من أولها. هذا ضابط جميل. القاعدة السادسة: لا حد في إزالة النجاسة إلا بنص، لا حد في غسل النجاسة أو في إزالة النجاسة إلا بدليل. خلوها إزالة أحسن من غسل، لأننا نزيلها بغير الغسل. إذن نقول في إزالة النجاسة إلا بنص. انتبهوا لماذا وصلنا، كيف وصلنا إلى هذه القاعدة. وذلك لأن إزالتها عبادة مما يتعبد العبد به لربه عز وجل. والأصل في العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والمقدار. فمن حدد عبادة بزمان دون زمان أو بمكان دون مكان أو بمقدار دون مقدار فهو مطالب بدليل التحديد، لأنه مخالف للأصل، لأن الأصل الإطلاق كذا ولا ليسي. فإزالة النجاسة بما أنها عبادة فإذن هي مطلقة عن الزمان والمكان والمقدار. فمن حدد إزالة النجاسة بعدد معين فهو يحدد عبادة بماذا؟ بمقدار. أعيد مرة أخرى واملأوا الفراغ. فمن حدد إزالة النجاسة بعدد فهو يحدد عبادة بمقدار، وتحديد العبادة بالمقدار لا بد فيه من دليل خاص. فإذا لا يجوز لك أن تحدد إزالة النجاسة أي نوع من أنواع النجاسة أيا كان مصدرها أيا كان طبيعتها، لا حق لك أن تحددها بحد إلا بدليل. ولذلك فقد اختلف العلماء في العدد الذي تزال به النجاسات. فمن أهل العلم وهو ظاهر المذهب عندنا وهي الرواية المشهورة أن النجاسات كلها لا بد في إزالتها من 7 غسلات أو 7 مساحات، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر: اغسلوا الأنجاس 7. والعوام يقولون يسبع الخد النجسة، ترى ما أخذ من مذهب الحنابلة، قالوا يسبع الخد أي الأرض النجسة، يسبعها أي بمجرد وقوفه أو جلوسه عليها كأنها في مثابة غسلها 7 غسلات. وهذا مثال باطل، لأنه بني أصلا على مذهب ليس بصحيح. فإن قلت وهذا الحديث، نقول هو مما تتوارثه كتب فقهاء الحنابلة ولا أصل له تمكن دراسته، يذكرون هكذا لكن لا أصل له، لا سند له يمكن أن ندرسه، فهو لا أصل له. والأحكام الشرعية، وهذا التحديد والتقدير حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. رواية أخرى عندنا في المذهب أخف شوي، قالوا يشترط لها 3 غسلات أو مساحات، وهذا له دليل ولكنه في نوع نجاسة خاص، وهو في نجاسة الاستجمار، عفوا في نجاسة الخارج إذا استجمرت، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب3 أحجار. فإذا قالوا بما أن هذه النجاسة أمر فيها بثلاثة أحجار، فإذا سائر النجاسات تقاس عليها، وهذا خطأ أيضا. قالوا لماذا خطأ؟ نقول اسمع، إن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، أن يكون الأصل معللا. وما علة التثليث؟ أتحداك، ما علة التثليث؟ الإنقاء؟ الجواب لا، لأنه لو كان إنقاء قد تنقي بإيش؟ وقد لا تنقي إلا بعشر على حسب الخارج. أنتم معي؟ فإذن العلة في هذا التحديد تعبدية، فكيف تقيس فرعا على أصل علته تعبدية؟ يعني غير معقولة المعنى، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا بعلة معلومة، وأما ما كان معللا بعلة غير معلومة فإن القياس في هذه الحالة باطل. فإذا لا حق لكم أيها الحنابلة رحمكم الله تعالى وغفر لكم وجعل قبوركم روضة من رياض الجنة، أنتم وسائر علماء المسلمين، لا حق لكم أن تدخلوا غير نجاسة الاستجمار، غير نجاسة الخارج معه في هذا التثليث، لأنه قياس على أصل غير معقول المعنى. الرواية الثالثة عندنا في المذهب هي أصح الرواية، وهي أن الواجب مكاثرة النجاسة حتى تزول صفاتها بغض النظر عن العدد والغسلات أو المساحات، وهذا هو المذهب الراجح، وهي أن كل نجاسة فإن الأصل فيها أن تكاثر بالماء أو بأي مزيل آخر حتى تزول صفاتها، سواء زالت من غسلة أو من غسلتين أو من ثلاث أو من أقل أو أكثر، حتى ولو تجاوزنا بغسلها 20 غسلة، لأن عندنا وصف محكوم عليه بأنه نجس، فلا نزال نغسل ونكاثر المحل بالماء حتى تزول صفاتها بغض النظر عن عدد معين. إلا أن، ولذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء. هل هنا تحديد لعدد معين؟ الجواب لا، أريقوا على بوله سجلا من ماء وانتهى. وفي السنن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي قال كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، يظن أن المذي يوجب الغسل رضي الله عنه وأرضاه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك فيه الوضوء، إنما يجزيك منه الوضوء. قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. هل أمره بعدد معين؟ الجواب لا، وإنما أمره بمكاثرة هذا المحل حتى تزول عينها. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية السنن وأنثييه ويتوضأ. هل أمره بعدد معين؟ الجواب لا. إذن هذا هو الأصل في غسل النجاسات، أنها ما تحد بأي عدد إلا تلك النجاسة التي ورد الدليل بتحديدها، ولا أعلم نجاسة ورد الدليل بتحديدها إلا نجاستين. النجاسة الأولى نجاسة بلوغ الكلب في الإناء، فقد أمر الشارع فيها بسبع غسلات إحداها بتراب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في الإناء فاغسله 7. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. هذه النجاسة الأولى. النجاسة الثانية نجاسة الخارج إذا استعمل الحجر وما يقوم مقامه، نجاسة الخارج إذا استعمل في إزالته الحجر أو ما يقوم مقامه من الخرق والمناديل ونحوها كما بينا في ضوابط باب آداب الخلاء والاستطابة. أنتم معي ولا لا؟ فقد أمر الشارع فيها بكم؟ بثلاثة أحجار، أي بثلاث مساحات، وذلك ثابت في الأحاديث الكثيرة المستفيضة ولله الحمد. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب معه بثلاثة أحجار، وفي حديث عائشة: فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجد، فوجدت روثا فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس أو رجس. زاد أحمد والدار قطني: ائتني بغيرها، وغير ذلك من الأحاديث. ولا أعلم دليلا صحيحا في نجاسة غيرها يحدها الشارع بعدد معين. فإن قلت: أولا يقاس الخنزير في ولوغه على الكلب في ولوغه بجامع غلظ النجاسة في كل؟ الجواب: فهمتم السؤال؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى أن الخنزير تغسل نجاسته سبعا، إحداها بتراب من باب أولى، فإذا كانت نجاسة الكلب على خفتها مقارنة بنجاسة الخنزير تغسل كذلك، فكيف بنجاسة الخنزير؟ فقاسوا الخنزير على الكلب بجامع غلظ النجاسة في كل. ولكن القول الصحيح أن النجاسة الخنزير يقال فيها ما يقال في سائر النجاسات، وهو عدم التحديد في غسلها بعدد معين، بل تكاثر بالمزيل المباح الطاهر حتى تزول عينها. وأما قياسهم فلا يصح، لأنه قياس على أصل علته تعبدية غير معقولة المعنى، فإن الشارع لم يأمر في غسل نجاسة الكلب بهذا العدد لأنه مغلظ النجاسة، لا. ولذلك لو أن قط قطرة من بول وقعت في إناء، أو أن قطعة من البراز أكرمكم الله وقعت في الإناء وهي أغلظ من نجاسة الكلب، هل يغسل الإناء سبعا إحداها بتراب؟ الجواب لا. مع أن بعض الأطباء المسلمين قال إن في لعاب الكلب دودة شريطية توجب كثرة الأمراض لابن آدم إذا استعمل الإناء الذي استعمله الكلب، فالكلب إذا ولغ لصقت هذه الدودة التي لا ترى بالعين المجردة في هذا الإناء، ولا يقتلها إلا بعض المواد التي ركبها الله عز وجل أو قدر وجودها في التراب. فالشاهد سواء كان هذا أو لا، فإن هذا التحديد بهذا المقدار تعبدي غير معقول المعنى، وليس هو لغلظ نجاسة الكلب، لأمر آخر يعلمه الله عز وجل. فبما أن العلة تعبدية غير معقولة المعنى فلا ينبغي أن يقاس عليها، لأن من شرط صحة القياس استواء العلة الاتفاق في العلة، أن يكون معللا بعلة معلومة وتكون علة الفرع متفقة معها. ومن القواعد أيضا، انتهى الوقت؟ لا حول ولا قوة يا أخي، هذا الوقت يسير بسرعة. ومن القواعد أيضا لا حكم للنجاسة في الباطن، لا حكم للنجاسة في الباطن، وبعض العلماء يعبر عنها بقولهم لا حكم للشيء في معدنه، وقد اعتمدها جمع كثير من أهل العلم في هذا الباب. فإن قلت وما أصلها؟ أقول أصلها قول الله عز وجل في وصف اللبن: من بين فرث، والفرث طاهر لأنه مأكول اللحم، ودم وهو الدم المسفوح، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن هذا في مجراه يكون بين الفرث وبين الدم المسفوح، إذن هو مختلط من نجاسة. لكن هذا الاختلاط متى؟ أين مكانه؟ في الظاهر ولا في باطن البهيمة؟ في الباطن، ولا حكم للنجاسة في الباطن، لا حكم للنجاسة في الباطن. ولذلك لو أن الإنسان كان حاقنا لبوله أو حاقبا لبرازه فإنه إن صلى نحن نجزم جزما بأن فيه بول، بأن فيه بولا وغائطا، وهما نجسان بالإجماع، أليس كذلك؟ إذن يكون قد صلى وهو حامل للنجاسة. الجواب لا، ما دام البول لا يزال في مثانة الإنسان وعروقه فلا يوصف بأنه نجس. يا جماعة، ما دام في الباطن، متى يوصف البول بأنه نجس؟ إذا خرج، إذا خرج. وكذلك غائط الإنسان لا يوصف بأنه نجس ما دام في معدة الإنسان وأمعائه، لكن متى ما خرج يوصف بأنه حينئذ نجس. ولذلك إذا خرج اللبن من ضرع البهيمة نحن نجزم جزما بشهادة بإخبار الله أنه كان مختلطا بماذا؟ بالدم، الدم المسفوح، وهو نجس. لكن لما كان الدم لا يحكم عليه بأنه نجس ما دام داخل البهيمة، بل إذا خرج بعد الذبح إلى الوجود من الباطن إلى الظاهر صار نجسا. علمنا بأن هذا الاختلاط لا يؤثر لأنه اختلاط في الباطن، لأنه اختلاط في الباطن، ولا حكم للنجاسة في الباطن، ولا حكم للنجاسة في الباطن. ومن الفروع، ولذلك اختلف العلماء في حكم لبن الميتة، وأصح الأقوال فيها ما اختاره أبو العباس بن تيمية من أنه يجوز شربه، لأنه وإن كان في وعاء النجس، لأن ضرعها يكون نجسا ولا لا، لكن هذا السائل في هذا الوعاء النجس إلا أنه لا يزال في الباطن، لكن إذا خرج فإنه لبن، والأصل في الألبان الطهارة. طيب، ملاقاته للأشياء النجسة من الداخل في الداخل نقول لا حكم لها لأنها ملاقاة في الباطن، والنجاسة لا حكم لها في الباطن. وعلى ذلك فرع ابن تيمية أيضا طهارة أنفحة الميتة إذا استخلصت، لأن ملاقاة هذه الأنفحة إنما هي ملاقاة في الباطن، لكن إذا استخلصت واستخرجت فإنها تكون حينئذ طاهرة، وهي في حكم المنفصل. ومن المسائل أيضا أو القواعد، هذه آخر قاعدة، كل عين أمر الشارع بغسلها إيش؟ ما أدري عن ترتيبه. كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، وما لا فلا. كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، وما لا فلا. يعني وما لم يأمر بغسله أو غسله بلا أمر فإنه لا يفيد نجاسته. وهذه القاعدة من الطرق التي يعرف بها الأشياء النجسة، هذه القاعدة من الطرق التي يعرف بها الأشياء النجسة. فأعظم طريق تعرف به الأشياء النجسة في الشرع هو الأمر بغسلها، فأي عين أمر الشارع بغسلها فلنجاستها. لكن هناك أشياء، لكن لأن هناك أشياء أمر الشارع بغسلها لا لنجاستها، وإنما لمعنى آخر وهو لقيام الحدث فيها قلنا إن كل عين أمر الشارع بغسلها فلا يخلو من حالة، إما لثبوت وصف النجاسة فيها وإما لوجود الحدث. فالوجه عين أمر الشارع بغسله، هل لوجود النجاسة ولا لقيام الحدث؟ لقيام الحدث. اليد إلى المرفق عين أمر الشارع بغسلها، هل لوجود نجاسة فيها؟ الجواب لا، إذا الحدث. الرجل بل البدن عين أمر الشارع بغسله في الجنابة وفي الحيض والنفاس، هل هذا دليل على أن بدن الحائض أو بدن الجنب والنفساء نجسا؟ نجس؟ الجواب لا، وإنما لقيام الحدث فيه. لكن هناك أعيان منفصلة عن الإنسان أمر الشارع بغسلها، فهنا لقيام مانع فيها وهو النجاسة. ولذلك نحن نستدل على نجاسة دم الحيض بأنه عين أمر الشارع بغسلها، كما في حديث أسماء في الصحيحين: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه. إذن أمر الشارع بغسله، فالحيض تقول كذا، الحيض عين، أو نقول دم الحيض عين أمر الشارع بغسلها، وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. ومنها المذي، المذي نجس في قول عامة أهل العلم، لما؟ لأنه عين أمر الشارع بغسلها. لا تقل لأنه ناقض للوضوء، إذ لا تلازم بين الانتقاض وبين النجاسة، فلحم الإبل ينقض الوضوء وليس بنجس، لكن القول الصحيح أن تجعل تلازما بين الأمر بالغسل والنجاسة. ففي الصحيحين قال من حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود، وفي آخر الحديث قال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا دليل على أنه نجس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف بغسله من ثيابه إذا وقع عليه، معي ولا لا؟ طيب. ومنها أيضا المني، اختلف العلماء فيه طهارة ونجاسة، والقول الصحيح الذي سبق شرحه أن المني طاهر. طيب كيف يكون طاهرا وقد غسله الشارع؟ كما في الصحيحين من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه، كنت أغسل المني من ثوبه. طيب كيف تقولون إنه طاهر وقد غسله الشارع؟ الأخ أنت أجب عن هذا الإشكال، كنت بعيد عني صح ولا لا؟ كنت تفكر، انتبه، لا تفكر أنت الشيخ، أنت ما تدري عنه؟ كيف نحكم بأنه طاهر مع أن الشارع غسله؟ الله يا أخي، الله يرزقنا الصبر يا رب. فتأملوا في الدليل: كنت أغسل، كان يغسل، والقاعدة تقول كل عين أمر الشارع بغسلها، ما في أمر، باشر غسله ولم، هل قال اغسلوا الثوب من المني؟ جواب لا، وإنما غسله بلا أمر، فهذا حكاية فعل، وحكاية الأفعال تفيد الندب والاستحباب ولا تفيد الوجوب. فإذا مجرد غسله له أو غسل عائشة بإقراره للمني لا يدل على أن المني نجس، فمجرد الغسل لوحده لا يدل على النجاسة، وإنما الأمر به هو الذي يدل على النجاسة. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على أقوال، والقول الصحيح أنه نجس ولكن خفف في تطهيره، القول الصحيح أنه نجس ولكن خفف في تطهيره. لما كان نجسا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. طبعا غسله نضحا لأنه نجاسة خففت، كما في سنن أبي داود، وصححه الحاكم من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أمر برشه، وكذلك نضحه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم قيس وأمر بأن يجلب له الماء حتى يغسله كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى أحسنت عائشة رضي الله عنها. فإذا من قال بأنه طاهر لأن الشارع اكتفى بنضحه نقول لا، بل هو نجس خفف في تطهيره كالأذى الذي يعلق في النعل فإنما يكفي فيه المسح، فالتخفيف في إزالة النجاسة من باب رفع المشقة عن المكلفين لا يدل على طهارة المغسول في ذاته، فنقول هو نجس ولكن مخفف في تطهيره. إذن نقول بول الصغير الذي لم يأكل الطعام عين أمر الشارع بغسلها، وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. آنية المشركين عين أمر الشارع بغسلها كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اسمحوا لي بس أكمل قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فهي عين أمر الشارع بغسلها، فنقول إذن آنية المشركين نجسة، ولكن لوجود أدلة أخرى تدل على جواز استعمالها بلا غسل فحينئذ لا بد أن نجمع بين النوعين الأدلة، فنقول آنية المشركين يجب غسلها إذا علمنا أو غلب على ظننا نجاستها، وعليها تحمل أدلة الغسل، ويجوز استعمالها بلا غسل إذا علمنا أو غلب على ظننا طهارتها، وعليها تحمل أدلة إيش؟ عدم الغسل، وإذا شككنا فيها فالأمر المشكوك فيه نرده إلى أصله، والأصل في الآنية الطهر، فتغسل احتياطا فقط، فتغسل احتياطا. أعطني يا بندر دليلا على نجاسة ولوغ الكلب، لما حكم العلماء بأن لعاب الكلب نجس؟ لما؟ لأنه عين أمر الشارع بغسلها، وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا فتبقى النجاسة. فهمتم هذا الضابط؟ خذوا رأس الضابط الآخر، ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس، ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فنجس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.